الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندي عمالة يشتغلون لحسابهم الخاص، فهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء وجوب طاعة ولي الأمر فيما لا مخالفة شرعية فيه، فإن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم العهد على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والأدلة في ذلك قد بلغت حد التواتر المعنوي. وبناء على ذلك، فأي نظام أقره ولي الأمر وأمر رعيته في منطقة نفوذه وسلطان ملكه بتنفيذه فلا يجوز لأحد أن يخالفه، فتنفيذ هذا النظام من الأمور الواجبة على الرعية، ومخالفة هذا النظام أمر محرم. إذا علم هذا فليعلم أن ما تفعله من استقدام هذه العمالة وتسييبها لتعمل على حسابها الخاص، ولا تدري عن أعمالهم، ولا تدري عن مكان مبيتهم، ولا تدري عن حقيقة ما يفعلونه وكيف يكتسبون المال، وإنما هم مسيبون في بلاد الله يشتغلون كيف ما شاءوا، فإن هذا يمنعه ولي الأمر ويمنعه نظام العمل والعمال. بل وإذا علم ولي الأمر بذلك فإنه يعاقب من فعل هذا، فهذه مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال ومخالفة لولي الأمر، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. فإذا استقدمتهم فليعملوا تحت كفالتك وتحت رعايتك ونظرك، تعرف عملهم، تعرف ذهابهم، تعرف مكانهم، تعرف من أين جاءوا، تعرف ماذا فعلوا. أما أن تسيبهم في البلد بهذه الصورة فإن هذا لا يجوز. ولذلك كثر من هذه العمالة صناعة الخمور، وكثر منهم السحر، وكثر منهم سرقة المال، بل إن الدولة لا تزال تقبض على عصابات كثيرة من هذه العمالة المتسيبة، فحتى لا تكون سببا لهدم المجتمع ولا تخالف بفعلك نظام ولي الأمر فتعصي ربك عز وجل، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فإن كنت قد فعلت فحاول أن تصحح أمرك وأن تجعل وضعك سائرا على الصراط المستقيم. وأما إذا كنت عازما على أن تأتي بأحد لتفعل به ذلك فتراجع عن عزيمتك، والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.